آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن لا نزال مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، لنتبين كيف أن الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى عليه السلام مع قومه من بطش فرعون. إذن اتقدمنا في الحصة السابقة انطلاقا من سورة الدخان أن الله سبحانه وتعالى يمر سيدنا موسى عليه السلام هذه فصل قوم الضجت فخرجوا فرارا من فرعون ومن جنوده. رب سبحانه وتعالى يسر الأمور إلا أتقطع عن ذلك البحر ثم ينجون من بطش فرعون، ولكن فرعون وجنوده أدركهم الغرق ورب سبحانه وتعالى إن في سورة الدخان واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. بعد دين رب سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني أدركهم الغرق، يعني هؤلاء القوم الكفار المجرمون أدركهم الغرق وخلفوا وراءهم تلك النعم التي كانوا يتمتعون بها. كم تركوا، يعني كم هنا تدل على التكثير، يعني جندق الخير تزعلك فرنسن، فكان من نصيب بني إسرائيل. إن رب سبحانه وتعالى كذلك وأورثناها قومنا خارين فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني يخسر رب سبحانه وتعالى أديبين أن هؤلاء القوم انتيد تتغان انتيد تجيونا حتى يجنوان تمورت منان إلى أدراحن من بطشهم ومن تمردهم على الله سبحانه وتعالى. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني وسنتوش الفرس باش كتوبن هامي لخطر فوتوا على أنفسهم الفرصة، يعني من سابق كان لهم تذكير وكان لهم الإلحاح على اتباع الدين، ولكن لما أصروا على العناد وعلى التمرد رب سبحانه وتعالى فوت عليهم فرصة التوبة فماتوا والعياذ بالله مجرمين. إذن رب سبحانه وتعالى ننغ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني بني إسرائيل شدراحا من فرعون ومن جنوده التغن تعد بنتن من شلة مرة معنا في السابق كانوا يقتلون الأبناء ويستحيون النساء ويكلفون بني إسرائيل بالأعمال الشاقة وكذلك يبثون الفرقة بين صفوفهم. إذن ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذن رب سبحانه وتعالى بنو إسرائيل خصهم بمزية أن أن أن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم جملة من الرسل وجملة من الأنبياء، وهذا لم يفعله مع الأقوام السابقة. إذن رب سبحانه وتعالى إنا اخترناهم على علم على العالمين، يعني رب سبحانه وتعالى لسن بتلي التجا كما جاء في التفسير فضلهم على سائر الناس الموجودين في عصرهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، والعالمين داني المقصود الموجودين في عصرهم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني رب سبحانه وتعالى يشس مجموعة من الآيات الباهرة التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى نبوة سيدنا موسى عليه السلام. إذن أنزو إمارو إلى سورة يونس، كل ما غنزو لك تسرت أن افتشان توضيحات أخرى تفاصيل أخرى لم ترد في المواضع الأخرى في القرآن الكريم. إذن داني ينان رب سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قرن رب سبحانه وتعالى بنو إسرائيل خاتي قاعنسن تمردوا على سيدنا موسى عليه السلام، بل هناك طائفة منهم آمنوا بموسى عليه السلام وخضعوا لله سبحانه وتعالى. إننا رب سبحانه وتعالى على خوف من فرعون وملئه، مع أن هناك مع ما في ذلك ومع وجود التهديد من فرعون وملئه، الملأ هم الحاشية، يعني فرعون وليتوغ إذا ما نفهم لم يكن يمارس ذلك الإجرام بمفرده، بل هناك جماعة تتعاون معه في ممارسة الإجرام. إذن ولمكن إلا كل هذه الجرائم أن يقوم بها بمفرده، ولكن كان هو الآمر الناهي، كان هو الأمير الناهي، فلذلك كان له النصيب الأوفى من ذلك الإجرام وذلك الفساد. من شاء الله رب سبحانه وتعالى أن في هذا الموضع من القرآن يتبين أنه كان له السهم الأوفر في الإجرام، يعني وكان كان حاكما عادلا راشدا، إذن سيحمل رعيته وسيحمل حشيته على الخضوع لله سبحانه وتعالى وعلى نشر السلام والأمن بدل نشر الحرب والفساد والإجرام. إذن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني مع أنهم ننقذا عدك توفتانا في دينهم ومع ذلك لن تفند الدين إنسان، هذا دليل على صدق إيمانهم. إذن وهو غير أمن إيمان إلا سطحي، إيمان إلا فارغ، وإنما إيمان حقيقي. بعد دين رب سبحانه وتعالى وإن فرعون لعال في الأرض، يعني دقن حد لن يطغى، دقن حد لن تجبر، دقن حد لن تكبر، صادع دقن حد يتكبر معنى ذلك قاعنا غجدس البال شاتج، دقن حد لو لسروس إيمان رب سبحانه وتعالى ولتسلي بتسيق رب سبحانه وتعالى سيفعل كل شيء، يعني هذا هو مفتاح الإجرام، هو مفتاح التمرد. ومن رب سبحانه وتعالى رتب العقوبة على من يتكبر، أديني سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يجد هو سبب للإضلال، يعني رب سبحانه وتعالى يسر أسباب الهداية، ولكن يجن حدنا يغسل أدي جر في طريق الشر رب سبحانه وتعالى يسوق إلى هذا الطريق. ينينا رب سبحانه وتعالى من بين القواعد التي بها أسوق الناس إلى الضلال التكبر، سغاد عادي قنحد يتكبر يفشر عن ربي سبحانه وتعالى ربي أسيس سعر كدليل ربي أنت إلا يتدخل بإرادته فيسوقه إلى طريق الشر هامل خطر يتكبر، والتكبر دي قنشاء إلا ندشتم يغلب، وكان بسبب ذلك وكان بسبب تلك المعصية أن طرد إبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى. من شلن السن كان إبليس من الزهاد، كان من العباد، أمر بالسجود وكان مع الملائكة فتمرد على الله سبحانه وتعالى ينس أسجد لمن خلقت طينا، يعني نشين السجد يوني لن تخلقت ستلخت، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، يعني قيم تحدى رب سبحانه وتعالى أمنيت الطاون إذن رب سبحانه وتعالى أضله فحكم عليه بالنار ولم تنفعه العبادة السابقة. إذن بنادم ديش تيتي عدك يتكبر في رب سبحانه وتعالى يتشمر إيمان سمدا لخطر هذا سبب من أسباب الإضلال. إذن نفغ من نقطة أن فرعون لما كان متكبرا على الحق إذن قاع أن غدس من الجرائم أتيج ولا تكون هناك خطوط حمراء، ولكن من اللي يقنحد يقد في الشبرس يقنحد إلا يسرس ويمنس رب سبحانه وتعالى أدي فرينا في غلبة نفسهم. إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، يعني تجاوز حدود الطغيان، أسرف على نفسه في ارتكاب الجرائم والمنكرات. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني رقبت مع وجود الخوف ومع وجود ذلك الطاغية موسى عليه السلام قرص نزمت تقدم يا ربي، يعني المعنى وموني لشغش العذر أيها الإنسان اتلد اتمردت في رب سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، حتى ولو كان تمسكك بالدين سوف يجر إليك المهالك، ومع ذلك يلزم غفش يتلد تخضع دي رب سبحانه وتعالى، يلزم تخضع دي رب سبحانه وتعالى الترقبت كيف تتخلص من ذلك الإجرام وكيف تدفع عن نفسك ذلك الضرر. إذن وقال موسى يا قوم إن كنتم وآمنتم بالله بتت لتقارم تيدت لتؤمن من رب سبحانه وتعالى إذن فتوكلوا على الله، يعني خضعت يا رب سبحانه وتعالى تشليم في رب سبحانه وتعالى أطفت يا ربي ثقوا في الله سبحانه وتعالى ربي انت أو ننصر ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يا ربي أتيكفى وتوكلا في ربي ربي أتيكفى نت إلا أدير غص المصائب. إذن فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إذن إن يس توكل في ربي ربي انت أو ننصر أبتت لم دي مسلما، يعني وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهذا قانون يصدق على كل المجتمعات وفي كل العصور، يعني مدام يمسل من لن توكلا في ربي مدام العلاقة سن تلم على ربي تصح ربي ولا خصتني خيب أبدا، وهذا قانون الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم الوعد نربي، ولمكن ربي أدي خلف الوعد، يعني سواء من يبتا نفو يمسل من متطهدين مستعمارين بتغنين القوى قوية يقوى غفصن العدو، يعني أنسنت لدينك المخالفت أنسني لدينك قنت تمرد في رب سبحانه وتعالى فلنراجع أنفسنا، يعني وليمكن إلى أن شكدي وغل رب سبحانه وتعالى ربي وشند الوعد إن غين تنصروا الله ينصركم. إذا نبت نفو إمسل من مضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها أنسن لديني مخالفات على مستوى الجماعات وعلى مستوى الأفراد، إذن سغندوا لرب سبحانه وتعالى ربي أغني نصر وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. إذن فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كذلك نبقى نشهداني أن الإيمان في الشرع مرادف للفظ الإسلام، الإيمان مرادف للإسلام سغد عدي قنحد يتغى ولي رب سبحانه وتعالى يخضع رب سبحانه وتعالى أسنيني أنت مسلم أن أسنيني أنت مؤمن دقن، ولو كان يعني في اللغة ديس الخلاف، يعني ديس الفرق قولنا نين الخلاف يعني ديس الفرق في اللغة الإسلام هو الخضوع لله سبحانه وتعالى بالجوارح، الإسلام في اللغة هو الخضوع هو الخضوع، ولكن الإيمان في اللغة هو التصديق. إذن ولكن في الشرع سغنسل المسلم يعني المعنى الزقن حد الآن يؤمن رب سبحانه وتعالى بقلبه وبكل مسائل الاعتقاد وخضع لله سبحانه وتعالى بجوارحه، خطر أولي ممكن يقن حددي تسمى مسلم في الشرع في الشرعي أولي ممكن هذه تسمى مسلم أنت أولي يؤمن رب سبحانه وتعالى، يعني دي سجن تلازم مشكلة أدي يكون مسلم لابد أدي يكون مؤمن، هذا في الشرع. وإن كان يعني نشني رب سبحانه وتعالى حسب أن يطلب السجن أن نتعامل مع الناس على حسب ظاهرهم سغن نرقب يقن حد يتزل يتزوم يعني نعاملهم معاملة المسلمين، حتى ولو كان يعني ديقن حدينا منافق ديقن حدينا يحمل في قلبه انحرافة عقدية، أهم الخطر الشرك كانوا مكلفون بالتعامل بالظهر، ولكن إذا ما نسن في الإسلام نغفي القرآن الكريم نغفي الشرع سغنسل الإسلام أنسن بلي هو مرادف للإيمان، يعني ويمكن يكون حداد يكون مسلم ولا يكون مؤمن، يعني عندما تكون مسلم شرعا تكون مسلم شرعا يعني تلقائيا فأنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالرسل وبسائر مسائل التوحيد. إذن الناس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن يجروا في سياق واحد بين الإيمان والإسلام باش كان نفهم باللي الإيمان هو مرادف لكلمة الإسلام داني دائما في الشرع. فمن يبتقن حد مسلم يعني يوصف رب سبحانه وتعالى بأنه مسلم المعنى زيقن حد لان من أهل الجنة. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالم. إذن إن أنه لخطر لنا من ربي ننسى سيدنا موسى عليه السلام لكان غنتوكل في ربي لكان غنتشلى في ربي خطر ولي ممكن يقن حد لا أغني نصر نغي لا أغني جبريد إلا رب سبحانه وتعالى، ولكن طلبا إلا لا يتعرضون لفتنة هؤلاء الظلمة هؤلاء الكفار يعني فرعون وجنوده، يعني يا ربي نجينا بحيث لا نتعرض لفتنتهم فنفتتن في ديننا فنخالف ديننا. سو مني داني دي قشرة مهم جدا بنادم آدي يطلب رب سبحانه وتعالى أن يعصمه من فتن هذا الزمان بشكل لا آدي قيم التفضي وبرد ربي، ولمكن إلا أن نثبت أمام هذه الفتن إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. سو مني نكرر الدعاء يعني رب سبحانه وتعالى ليحكي نغداني بشكل لا نقتدي قالنا رقبت هذه الطائفة المؤمنة بتتجه كذلك نشين أنجمني بشكل لا رب سبحانه وتعالى أدرى ضغفنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كذلك نجينا من العذاب من عذاب هؤلاء الكفار هؤلاء المجرمون ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. النبي داني قنشرة بنادم يكثر من الدعاء، الدعاء عبادة من أهم العبادات يعني قنحد الله دائم الدعاء لله سبحانه وتعالى بتغل نفهم داني أن نفهم دي قنحد العلاقة مع رب سبحانه وتعالى تصح يعني دي قنحد الله يتعتقد يتشمر ولس أنه أولي مكن إلا أدجي قنشة في هذه الحياة إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. إذن رب سبحانه وتعالى يخاطب موسى عليه السلام ديوس من هو أخوه؟ هو هارون. الآية الأخرى تبين أن أخاه هو هارون لقد أرسلنا أرسلنا موسى وهارون في سورة المؤمنون موسى وهارون الفرقان ولقد أتينا موسى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين في سورة المؤمنون. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني اتخذوا بيوتا للعبادة بيوتا للصلاة في أرض مصر. يعني دانيا بقنشرة أن الصلاة كانت حتى في شريعة موسى عليه السلام يعني ليس الصلاة ليست شيئا خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية مختلفة يعني عدد الصلاة الأوقات هذا فيه تفصيل، ولكن ذات الصلاة كانت موجودة حتى في شرائع أخرى من شيء لا يتكرر سبحانه وتعالى مثلا بالنسبة لموسى عليه السلام وكذلك بالنسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام إنه وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة يعني البيوت اجعلوها متجهة إلى القبلة، والقبلة في عهد موسى عليه السلام كانت هي بيت المقدس الموجودة في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها عاجلا غير آجل آمين يا رب. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إذن اجعلوا البيوت متجهة نحو القبلة وهي بيت المقدس. وأقيموا الصلاة، إذن هنا إشارة إلى فضيلة الصلاة وإشارة إلى أن الصلاة ينبغي أن نأتي بها على الوجه المطلوب. يعني رب سبحانه وتعالى لم يأمرنا بمطلق الصلاة وإنما بإقامة الصلاة، وأنني صلوا وإنما وأقيموا الصلاة. إذن هنا أمر إلى قوم سيدنا موسى عليه السلام، ولكن كذلك نشن في شرعنا أن في كثير من المواضع في القرآن الكريم اقترنت الصلاة بالزكاة وفيها لفظ الإقامة. الذين مثلا في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يا أيها الذين آمنوا المهم ويتحضر الليل المهم متى في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني يذكر صفة من الصفات التي تدل على إقامة الصلاة. يعني لا نأتي بصفة بصلاة هكذا، يعني حركات بلا روح، أفعال لا معنى لها، وإنما كل شيء يدل على الخضوع لله سبحانه وتعالى، وكل شيء نأتي به كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني داني منشي لنا كان غننا في السابق، هناك مواعيد وعود، وعود للمؤمنين. إذن هذه الوعود ينبغي أن نثق فيها، ينبغي أن نتعرف إليها أولا، وثانيا أن يكون لنا اليقين في الله سبحانه وتعالى أنها تتحقق. لقد رب سبحانه وتعالى كل شيء بيده، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني أنت لا يدير الأمور، يعني حتى ولو كانت الأسباب ظاهريا تقول أنه لا يمكن أن يأتي النصر، لا يمكن أن يتحقق وعد الله، ولكن في الأخير أنسن وعد الله سبحانه وتعالى آت. من شلة تبين هذه القصة ذاتها يكاي زغفنا أن موسى عليه السلام مع قومه لنرولا من فرعون إلى سفرنسن لبحر ساتنسن، وقوم موسى إنا لمدركون، يعني خلاصا توطف الشرن مني غنزوا ديني. موسى عليه السلام أصدي حضر ليقين دي رب سبحانه وتعالى سنيني كلا إن معي رب سيدين، مع أنه للسين كيف سيكون سبيل النجاة للسين. آلم بعد يزد الوحي، وأوحينا الوحي إلى موسى عليه السلام أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم. إذن النغ هذه البشارة للمؤمنين ينبغي ألا نغفل عنها، وينبغي ألا نشك فيها ديما أنسن مدان كان غادي مسلم مدان كان نطفضي ربي منش يخسر ربي، أنسن ربي وغني تضيع أبدا. مهما قوي الأعداء سوف يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. إذن وبشر المؤمنين داني كذلك الله حديق نشرة في سياق وجود العذاب ووجود المحنة والشدة، أن فرب سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة. بتغن نفهم داني أن نفهم أن الصلاة وسيلة وسبب من أسباب النجاة. يعني سغادي عاد إمسلم من اشتد عليهم الكرب مطلوب منهم إلا أتكتر الزلت، يعني صلاة الفرض وإني لجي ساول، يعني لابد أن تأتي بالفرض، ولكن بالمقابل كتر الزلت رب سبحانه وتعالى أش ينصر. من شلية ورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني يبت يعني يغبش غفس الحال تضغط غفسك المصيبة كان في كرب أدر الزلت رب سبحانه وتعالى بتلك الصلاة سوف يفتح له الأفاق وسوف يسكب في نفسه الطمأنينة والسكينة. إذن وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبعد ذلك أغنيني رب سبحانه وتعالى موسى عليه السلام يشمر ضغنت ورنسي ربي بالتغسيني، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يزوافنا أن موسى عليه السلام يدعو إجن الدعاء في سورة الدخان، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني دعاء مختصر. ولكن داني لاحظ أن هذا الدعاء فيه تفصيل، هذه كمل ربي سبحانه وتعالى أتي وضح غندي نقل دعاء موسى عليه السلام، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، يعني لترزم الدنيا فرعون الملأ، من هم الملأ؟ هم الحاشية، يعني نيلان حوت نسيس هم أعوانه ويعني وزراؤه، و إنين لن يعني قرب غيرس، إنين لن في الصدارة، في صدارة ذلك المجتمع. وملأه زينة، يعني هناك أبها ومظاهر فاخرة وأموال طائلة، إذن زينة وأموالا، أموال كثيرة، أموال متعددة، يعني قنويت لي لن مقلبته، وأموالا في الحياة الدنيا. إذن هذا خاص في الدنيا، خاطئ دي شائلا يتعلق بالآخرة. ربنا ليضلوا عن سبيل، يعني هذه الأموال بدل أن يستغلوها في طاعة الله، بدل أن يستغلوها في نفع الآخرين، للأسف يستغلوها في التعذيب وفي التقتيل وفي نشر الإجرام. ربنا ليضلوا عن سبيلك، كذلك جمل نصيص مدن، يمنعون الناس من الإيمان، يضغطون على الناس حتى لا يؤمنوا وحتى يتمردوا على الله سبحانه وتعالى. ربنا اطمس على أموالهم، يعني لا يطلب ربي إلا أديها لك ربي سبحانه وتعالى هذه الأموال، يفني هذه الأموال. واشدد على قلوبهم، يعني اجعل قلوبهم قاسية. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم لم تنفعهم الموعظة، موسى عليه السلام يعيت وضحصن، ولكن ورغسن أداغ ناول توني ديكت العقوبة، تتنفهم أنه يقل حد الله يصر على المعاصي، ربي سبحانه وتعالى يقسي قلبه، يعني أن نرت البال نغن شتيتي عندك يقل حد يتمرد على العصانة بيقار سغد زعلك غد توبغ نغلم بعد التوبغ، هذه السنة يقل حد يتمرد على الله ويصر على المعاصي، رب سبحانه وتعالى أدي جؤولس قاسي بحيث لا تتأثر فيه الموعظة. إذن وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، خلاص يعني انطلاقا من التجربة يبين أنه وليمكن يأينه إلى ندمنا، يعني وللجلس الخير، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني سغدس العذاب الأخير، العذاب الأخير لختني تجني من سن أمنا، ولكن لختني ولينفع الإيمان أهمي لخطر بتي جنح يرقب علامة من علامات الموت، خلاص لختني يا لش وتنفع الإيمان، مع أنه يستعرف ربي يتغرتس يا ربي، ولكن ربي سبحانه وتعالى سيني هذا الإيمان لا ينفع كما سيأتي إن شاء الله في اللاحق. دنيا نبي جنشرة أنه الجنح يتوظلم أدين الجمعة أدي شمر ورانس يا ربي سبحانه وتعالى، فيدعو على ذلك الذي ظلمه بشكل رب سبحانه وتعالى أتنصر. إن شاء الله يأتينا مزيد من التفاصيل لهذه القصة في الحصة اللاحقة. في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.